فعظمة البيت لأنه بيت الله عز وجل. سيأتي معنا طهر بيتي، ضافه لنفسي تشريفا له وتعلية لمقامه، فهو بيت الله جل وعلا. وعظمة الباني خليل الرحمن الذي اصطفاه وشرفه الله سبحانه وتعالى واختاره لهذا الشرف العظيم والمقام المنيف، يبني بيت الله، فقام ببناء البيت، قام ببناء البيت وهو يدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه هذا العمل، يتقبل منه هذا العمل، يبني بيت الله بأمر الله سبحانه وتعالى، واصطفاه الله لهذا الشرف واختاره، ويخاف أن لا يقبل، يدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه. ربنا تقبل منا. نقل الإمام ابن كثير عن أحد السلف وهو وهيب ابن الورد أنه قرأ هذه الآية فبكى، قال: خليل الرحمن، خليل الرحمن، ويبني بيت الرحمن بأمر الرحمن وهو خائف أن لا يقبل، وهو خائف أن لا يقبل. وهذا الخوف عند العبادة هو صفة الكمل من عباد الله، والذين يؤتون ما آتوا، أي يقدمون ما يقدمون من طاعات وقرب، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي خائفة أن لا يقبل منهم عملهم. فصفة الكمل من عباد الله أنهم يكملون العبادة ويأتون بها كما أمروا وهم خائفون، خائفون أن لا تقبل منهم. وهذا الخوف، هذا الخوف هو من أركان التعبد التي يقوم عليها التعبد، لأن التعبد يقوم على أركان قلبية ثلاثة: المحبة والرجاء والخوف، فهو ركن للتعبد. ومن كمال تعبد المرء أن يكون خائفا، وفي الوقت نفسه مع خوفه الشديد يكون راجيا، وفي الوقت نفسه مع هذا الرجاء والخوف يتعبد الله محبا، يعبد الله عز وجل بالحب والرجاء والخوف، بالحب والرجاء والخوف. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال: فبناه وأسسه على تقوى الله ورضوانه هو وابنه إسماعيل بنية صادقة وخضوع لله وإخلاص ودعاء منهما أن يتقبل منهما هذا العمل الجليل، فتقبله الله، فتقبله الله عز وجل. بني بيت الله بأمر الله ودعا والله جل وعلا أن يتقبل منهما، فتقبل الله عز وجل. وشاهد القبول ما ذكره الشيخ رحمه الله، فهذه آثار القبول لهذا البيت من ذاك الوقت، وهو قبلة للمسلمين المصلين، ويقصده حجاج بيت الله، ويقيمون المناسك والعبادات التي أمروا بها. فهذه آثار القبول لهذا البيت في كل وقت وجيل متواصلة. وصاه بألا يشرك به شيئا، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وصاه بألا يشرك به شيئا بأن ينفي الشرك عنه وعن ذريته وعمن وصلت إليه دعوته، وعما وصلت إليه دعوته. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه، جعلها كلمة باقية في الذرية. وهذا من العمل بما أوصاه الله سبحانه وتعالى من القيام بالتوحيد دعوة وبيانا ونصحا وبراءة من الشرك والمشركين. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. نعم. قال رحمه الله، قال تعالى وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، أي من الشرك والمعاصي ومن الأنجاس والأدناس، وأضافه إلى نفسه ليكتسب شرفا إلى شرفه ولتعظم محبته في القلوب لكونه بيت محبوبها الأعظم، وتنصب وتهوي إليه الأفئدة من كل جانب، وليكون أعظم لتطهيره وتعظيمه للطائفين به والقائمين عنده للعبادات المتنوعة. قال تعالى والركع السجود، أي المصلين، أي طهره لهؤلاء الفضلاء الذين ليس لهم هم إلا طاعة مولاهم وما يقربهم إليه، فهؤلاء لهم الحق، ومن إكرامهم تطهير هذا البيت لهم وتهيئته لما يريدونه عنده. ويدخل في تطهيره تطهيره من الأصوات اللاغية المرتفعة التي تشوش على المتعبدين بالصلاة والطواف والقراءة وغيرها. وقدم الطواف لاختصاصه بهذا البيت، ثم الاعتكاف لاختصاصه بجنس المساجد. نعم. قول الله عز وجل وطهر بيتي، وطهر بيتي، تطهير البيت هو تنقيته وإزالة الشوائب والأوساخ والأنجاس. وأعظم الوسخ وأشنعه وأقدره الشرك بالله سبحانه وتعالى، فليس هناك أوسخ منه ولا أقدر. والمكان الذي فيه الشرك والعياذ بالله فيه أشنع التلوث وأشد الوسخ وأقبح القدر، فليس في القدر ما هو أقدر من الشرك وأوسخ منه. فالطهارة التي أمر بها تطهيره من الأوساخ والأقدار وأشد الأوساخ الشرك بالله سبحانه وتعالى. طهر بيتي أي من الشرك ومن المعاصي ومن الأنجاس والأدناس، حتى يكون بيتا طاهرا، بيتا نقيا، بيتا صافيا، يقصده الناس لا يجدون عنده إلا هذا النقاء وهذا الصفاء وهذه الطهارة وهذا الجمال والبهاء. وأضافه سبحانه إلى نفسه، قال بيتي، وهذه الإضافة فيها تشريف لهذا البيت، تشريف له وتعلية لمقامه وقدره العظيم، ولتعظم محبته في القلوب لكونه بيت الله، بيت محبوبهم، مقصودهم، معبودهم. فهذا هذه الإضافة لها وقع في قلوب المؤمنين، بيت الله، هذا يدفعهم إلى شدة التعظيم وقوة التعظيم لهذا البيت، البيت الذي أضافه الله سبحانه وتعالى لنفسه. تنصب وتهوي إليه الأفئدة من كل جانب، يقصدونه من كل جهات العالم، كل جهات الدنيا تهوي إليه أفئدة المؤمنين. وليكون أعظم لتطهيره وتعظيمه للطائفين به والقائمين عنده للعبادات المتنوعة. والركع السجود أي المصلين، فهو يطهر لقاصد البيت والعابدين الله سبحانه وتعالى عند البيت قياما واعتكافا وركوعا وسجودا. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. والركع السجود أي المصلين، طهره لهؤلاء الفضلاء الذين ليس لهم هم إلا طاعة الله، فهؤلاء لهم حق، ومن إكرامهم تطهير هذا البيت لهم وتهيئته لما يريدونه عنده، أي من عبادة وخضوع وذل لله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ: قدم الطواف لاختصاصه بهذا البيت، قدم الطواف لاختصاصه بهذا البيت، ثم الاعتكاف، ثم الاعتكاف. يظهر الله أعلم أن ذهن الشيخ ذهب إلى الآية التي في سورة البقرة، ذهب ذهنه إلى الآية التي في سورة البقرة، أن حديثه هنا عن آية الحج. وهذا الموطن يشتبه على الحفاظ، يعني عندما يقرأ مثلا آية الحج قد يقرأها: وطهر بيت للطائفين والعاكفين والركع السجود، مع أن العاكفين ليست في الحج وإنما في آية البقرة. ولهذا يقال للضبط فقط: الحج ليس فيه اعتكاف، الحج ليس فيه اعتكاف. يقصد بهذه الكلمة ماذا؟ يعني أن آية الحج ليس فيها الاعتكاف، الاعتكاف إنما هو في سورة، فتقال هذه الكلمة فقط للضبط، يعني حتى لا فالشيخ ذهب ذهنه رحمه الله إلى آية البقرة هي التي فيها ذكر الاعتكاف. قال: قدم الطواف لاختصاصه بهذا البيت، لأن الطواف عبادة لا تفعل في أي مكان في الدنيا، ليس هناك مكان في الدنيا إطلاقا يشرع الطواف به إطلاقا، وكل طواف يفعل في أي مكان من الدنيا تعبدا فهو من وحي الشيطان وليس من دين الله، هو من وحي الشيطان وليس من دين الله. كل طواف يفعل تعبدا في أي مكان في الدنيا هذا من وحي الشيطان وليس من دين الله سبحانه. فالطواف عبادة تشرع فقط في هذا الموطن، وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا مكان الطواف في الدنيا، لا يوجد له مكان آخر، هذا مكان هذه العبادة. قدم الطواف لاختصاصه بهذا البيت، ثم الاعتكاف لاختصاصه بجنس المساجد، الاعتكاف لاختصاصه بجنس المساجد. ولا مر معنا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: وأذن في الناس بالحج، أي أعلمهم به وادعهم إليه، وبلغ دانيهم وقاصيهم فرضه وفضيلته، فإنك إذا دعوتهم عن أمر الله أتوك حجاجا وعمارا. رجالا أي مشاة على أرجلهم من الشوق، وعلى كل ضامر أي ناقة ضامر تقطع المهامة والمفاوز وتواصل السير حتى تأتي إلى أشرف الأماكن. من كل فج عميق أي مكان وبلد بعيد، وقد فعل الخليل صلى الله عليه وسلم ذلك، ثم من بعده ابنه محمد صلى الله عليه وسلم، فدعوا الناس إلى حج هذا البيت وأبديا وأعادا فيه، فحصل ما وعد الله به، أتاه الناس رجالا وركبانا من مشارق الأرض ومغاربها. قول الله سبحانه وتعالى وأذن في الناس بالحج، هذا أمر من الله عز وجل لخليله إبراهيم عليه السلام. وأذن في الناس أي نادي في الناس، نادي في الناس بالحج، أعلمهم به وادعهم إليه وبلغ دانيهم وقاصيهم. أذن في الناس بالحج، أذن في الناس إعلاما بهذه العبادة، عبادة الحج قصد بيت الله عز وجل لأداء هذه المناسك العظيمة والتذلل لله والخضوع لله سبحانه وتعالى. سبحان الله، عمل إبراهيم بهذا النداء، أذن في الناس بالحج، ثم من بعده أذن ابنه محمد عليه الصلاة والسلام في الحج. وانظروا أيام الحج كيف تكون مكة، انظروا في الحج كيف تكون مكة وأجناس الناس فيها من كل فج عميق، من كل بلد بعيد، من كل مكان قاسي في الدنيا، تجدهم يتجمعون لأداء هذه المناسك، تهوي أفئدتهم ويقصدون هذا البيت خضوعا وذلا لله سبحانه وتعالى. فإنك إذا دعوتهم عن أمر الله امتثالا لأمر الله أتوك حجاجا وعمارا، وهذا الذي وقع وحصل. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا أي مشاة على أرجلهم وعلى كل ضامر أي ناقة مضمرة تقطع المهامه والمفاوز وتواصل السير إلى أن تصل إلى هذا المكان، رجالا على أرجلهم. هل الأفضل أن يكون الحج ماشيا لأنه قدم هنا في الذكر، أو راكبا؟ ألا، الأفضل هو الأوفق لهديه عليه الصلاة والسلام، قد حج راكبا، قد حج عليه الصلاة والسلام راكبا، فالأفضل هو الأوفق لهديه والمطابق لفعله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعلى كل ضامر من كل فج عميق أي من كل مكان بعيد. فعل إبراهيم ذلك ودعا الناس، وفعل ذلك ابنه محمد عليه الصلاة والسلام ودعا الناس، وأبدأ وأعاد أي كرر الدعوة، فحصل ما وعده، ما وعد الله به، أتاه الناس رجالا وركبان من مشارق الأرض ومغاربها. نعم. قال رحمه الله: ثم ذكر فوائد زيارة بيت الله الحرام مرغبا فيه، فقال: ليشهدوا منافع لهم، أي لينالوا بوصولهم لبيت الله في الأنساك منافع متنوعة دينية ومنافع دنيوية كالتكسب وحصول الأرباح، وهذا أمر مشاهد يعرفه كل أحد. فجميع العلوم والعبادات الدينية التي تفعل في تلك البقاع الفاضلة وما جعل الله لها من التضعيف داخل في هذه المنافع، وجميع المنافع الدنيوية التي لا تعد ولا تحصى داخلة في ذلك، فصدق الله وعده وأنجز ما قاله، وكان ذلك آية وبرهانا على توحيده وصدق رسله. قال الشيخ رحمه الله: ثم ذكر فوائد زيارة البيت مرغبا فيه، وكما أن فوائد زيارة البيت هي أيضا مقصود الزيارة، هي مقصود الزيارة، لأن اللام في قوله ليشهدوا لام التعليل، والمعنى أذن فيهم بالحج من أجل أن يشهدوا منافعهم، أذن فيهم بالحج من أجل أن يشهدوا منافع الحج. قال ليشهدوا منافع، نكر المنافع تفخيما لها وتعليها لشأنها، منافع فخمة عظيمة كبيرة جليلة كثيرة. ولهذا يعني كما يقول العلماء هذه الآية ينبغي أن تكون حاضرة في ذهن الحاج، أن تكون حاضرة في ذهن الحاج ليشهدوا منافع لهم حتى يفتح لنفسه أبواب الانتفاع بالحج، أن الحج مدرسة إيمانية تربوية عظيمة جدا مليئة بالدروس مليئة بالعبر. لكن القلوب أوعية مثل الأودية، هناك أودية تستوعب ماء غزير كثير جدا وبعضها أودية صغيرة ما تستوعب إلا الماء القليل. فالحج مليء بالعبر والدروس والعظات البالغات، مليء بالدروس، مدرسة يتخرج فيها الحاج الناسك بفوائد لا حد لها ولا عد، تبقى معه إلى أن يلقى الله سبحانه، ويبقى أثرها عليه في مسلكه في حياته في سيره في تعبده لله سبحانه وتعالى. وكم من عبد موفق أكرمه الله بالحج فخرج بالمنافع الجزلة العظيمة. من أعظم ذلك وأجله أن من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يعني مثلا إن كان هذا الحاج عمره 80 سنة وهذه 80 فيها ذنوب كثيرة كثيرة كثيرة جدا، ثم حج على هذه الصفة جميع هذه الذنوب تمحى ويصبح صفحة بيضاء مثل يوم ولد وخرج من بطن أمه بيضاء ما فيها شيء. انظر هذا الفضل العظيم والبركة العظيمة والمنفعة الكبيرة في حج بيت الله. فالحج فيه منافع، منافع كثيرة جدا دينية ودنيوية. ولهذا الحاج ينبغي أن يهيئ نفسه لأن يشهد هذه المنافع، يشهدها بقلبه، يكون قلبه حاضر ينظر يتفكر يتأمل يتدبر يستفيد يتعظ يأخذ من منافع الحج. ليشهدوا منافع لهم أي لينالوا بوصولهم لبيت الله في الأنساك منافع متنوعة دينية ومنافع دنيوية، وهذا أمر مشاهد يعرفه كل أحد. فجميع العلوم والعبادات الدينية التي تفعل في تلك البقاع الفاضلة وما جعله الله من التضعيف داخل في هذه المنافع، وجميع المنافع الدنيوية التي لا تعد أيضا داخلة. الحاصل أن الحج مليء بالمنافع والعبر، فهذه المنافع هي مقصود الحج، شرع أو نودي فيهم بالحج لأجل أن يذهبوا إلى بيت الله ليشهدوا هذه المنافع العظيمة. نعم. قال رحمه الله: وقوله ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وهذه تجمع الأمرين الدينية والدنيوية. كيف الآية تتمتها؟ ليشهدوا منافع لهم وليذكروا اسم الله، وليذكروا اسم الله على ما رزقهم. لا دعك المكتوب، الآية تتمتها ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها. هذا الصواب، هذا هو الصواب، لأن جاء بعدها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. يذكر اسم الله هذه تأتي بعد، لكن هذا هو الصواب، ويذكر اسم الله على ما رزق، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. نعم. أحسن الله إليكم. ولا التفسير يبقى هو نفسه الذي ذكره الشيخ، لكن الصواب هذا في الآية. نعم. قال رحمه الله: وهذه تجمع الأمرين الدين، لقولها ليذكر اسم الله لتأتي بعد، لكل ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا، لكن الآن المقصودة هنا ويذكر اسم الله. نعم. قال رحمه الله: وهذه تجمع الأمرين الدينية والدنيوية، أي ليذكر اسم الله عند ذبح الهدايا شكرا لله على ما رزقهم منها ويسرها لهم، فإذا ذبحتموها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، أي شديد الفقر. والآية الأخرى: القانع وهو الفقير الذي لا يسأل الناس، والمعتر الفقير السائل. وفي هذا الأمر بالأكل والإهداء والصدقة، فإن الأمر يشمل أكل أهلها منها وإهدائهم للأغنياء. هذه الأشياء التي ذكر جلها نقلها الشيخ رحمه الله من تفسيره، جلها نقله من تفسيره، فأود أحد الأخوة ينظر لنا كيف أثبتت الآية في التفسير الأصل. نعم. فكلوا منها، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، أي شديد الفقر. والآية الأخرى: القانع وهو الفقير الذي لا يسأل الناس، والمعتر الفقير السائل. وفي هذا الأمر بالأكل والإهداء والصدقة، فإن الأمر يشمل أكل أهلها منها وإهدائهم للأغنياء. ثم ليقضوا تفثهم، أي يستكملوا بقية أنساكهم ويزيل عنهم محظورات الإحرام وما ترتب عليها من الشعث ونحوه. وليوفوا نذورهم التي أوجبوها على أنفسهم من الحج والعمرة والهدايا، فإن نفس عقد العبد للإحرام إيجاب منه على نفسه. وليطوفوا بالبيت العتيق، أي القديم، أقدم المساجد على الإطلاق، المعتق من تسلط الجبابرة عليه، وتخصيص الطواف به دون غيره من المناسك لفضله وشرفه ولكونه المقصود، وما قبله وما بعده وسائل وتوابع، ولأنه يتعبد به لله، يتعبد به لله مع الأنساك ووحده. وأما بقية الأنساك فلا تكون عبادة إلا إذا كانت تابعة لنسك. نعم. هذه كلها فوائد، فوائد ومنافع الحج. فمن هذه الفوائد ذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام في الأيام المعلومات، أي الأيام التي يكون فيها ذبح الهدايا والقرابين، ذاكرين اسم الله سبحانه وتعالى على ذبحها، شاكرين الله سبحانه وتعالى على منه عليهم سبحانه وتعالى بها. فاذبحوها، وإذا ذبحتموها فكلوا منها، وأطعموا البائس الفقير، أي أطعموا شديد الفقر. والآية الأخرى في السياق نفسه: وأطعموا القانع والمعتر، أطعموا الذي يسأل والذي لا يسأل، الذي يحتاج والذي لا يحتاج. ولهذا قال الشيخ: هذا يفيد أنه يأكل منها، أي المهدي، ويعطي من ليس فقيرا غنيا، ويعطي أيضا الفقراء. هذا إنما هو في الهدايا، الهدي، أما الفدية فهي كلها للفقراء، حتى صاحبها لا يأكل منها. ثم ليقضوا تفثهم، أي يستكملوا بقية المناسك ويزيلوا عنهم محظورات الإحرام من قص شعر يحتاج إلى قص وإزالة، ومن تقليم أظفار ونحو ذلك، وليوفوا نذورهم أي التي أوجبوها على أنفسهم من الحج والعمرة والهدايا، منها يقول الشيخ عقد العبد الإحرام، هذا العقد لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا وعمرة، لبيك اللهم حجا، هذا ألزم نفسه حتى لو كان نفلا، فإنه بهذا العقد ألزم نفسه وأوجبه على نفسه. وليطوفوا بالبيت العتيق أي القديم أقدم المساجد، والعتيق أيضا قيل المعتق من تسلط الجبابرة عليه، وتخصيص الطواف به دون غيره من المناسك لفضله وشرفه ولكونه المقصود، وما قبله وما بعده وسائل وتوابع، وسائل وتوابع، ولأنه يتعبد لله مع يتعبد به لله مع الأنساك ووحده، الطواف يؤتى به مع الأنساك، ولو أراد الإنسان أن يطوف فقط سبعة أشواط من غير حج ولا عمرة له ذلك، لكن هل له أن يسعى؟ هل له أن يقف بعرفة؟ هل له أن يبيت بمزدلفة؟ لا، لكن الطواف متى شاء، في ساعة من ليل أو نهار أراد أن يتنفل بسبعة أشواط له ذلك، لكن السعي وغيره من الأعمال ليس له شيء من ذلك، لأنها تبع للطواف. ثم استمر السياق، كنت أردت أن أقف مع الآيات لكن انتهى الوقت، فأصيب الرجوع إليها في تفسير الشيخ والآيات إلى تمام ما يتعلق بآيات الحج في سورة الحج. رجعتم إلى التفسير؟ نعم. ماذا في بقية الآيات ولا هذا؟ لا لا لا، الآية التي قلت ارجعوا لها، وليذكر اسم الله على ما رزقكم، كيف كتبت في التفسير الأصل؟ الأصل، لأن هذا أكثر منقول من الأصل. قال يشهد منافع لهم ويذكر اسم الله على أنتم في هذه النسخة المختصة على الصواب، وفي التفسير حتى التفسير على الصواب. عدلوها هذه، كل واحد يعدلها في نسخته. قال ليذكر اسم الله على ما رزقهم بهيمة الأنعام، تعدل ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. أعيد الوصية مرة أخرى، ارجعوا إلى تفسير بقية الآيات، ارجعوا إلى تفسير بقية الآيات في تفسيرها، ممكن تثبيت الفائدة يعلق بعض الفوائد في النسخة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.